حيث الحساب الختامي لما فعلوه، فيجازي أهل الخير بكل خير وسعادة، وأهل الشر بما يستحقون من كل شر وتعاسة، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. وهذا هو معنى قوله تعالى: وكذلك تخرجون، أي وكما أنه سبحانه قادر على خلق كل هذا، فهو قادر على أن يبعثكم، أي يخرجكم من قبوركم بعد أن كنتم ترابا، ويعيدكم ويخلقكم أحياء مرة أخرى بتمام أجسادكم وأرواحكم للحياة الآخرة وللحساب وللعقاب وللجنة والنار.